ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ. نعم، إذا كان يبحث عن أوقات نشاط الشيخ ويحذر من أوقات انشغاله وهمه وغمه ونحو ذلك، فإنه يغتنم أوقات النشاط. من لطيف ما يروى شاهدا لذلك ما يذكره ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري، قال: أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التي جاءت في سورة التحريم، يقول: فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه، ورأيت موضعا فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. سنة ظل ينتظر ليسأل هذا السؤال، فلما وجد فرصة اغتنمها. هذا من جليل الأدب، أن يظل الطالب محتملا مسألة تظل عنده محل حاجة، لكنه من أدبه مع شيخه يحرص على أن يبحث لها عن الوقت المناسب والظرف المناسب، بخلاف من لا يحسب حسابا لذلك فيهجم على شيخه في أي لحظة وأي وقت دون أن يراعي لا مناسبة الحال ولا الوقت ولا السؤال. هذا من جليل الأدب. وربما قال بعض الطلبة والتلامذة: لكنه قد يفوتني إن لم أدرك السؤال هنا أو هناك. ليس المقصود كف اللسان عن السؤال ليصل طالب العلم إلى حاجته، بقدر ما هو البحث عن ما يليق بالأدب من الوقت المناسب والمكان المناسب. نعم. ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، وألا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. هذا يا أحبة من أندر صور الأدب التي لا تكاد تقع عليها عيناك اليوم إلا من رحم الله. الصبر على جفوة الشيخ أو غلظته أو سوء خلقه، فإن عامة الطلبة اليوم إلا من رحم الله إذا وجد من شيخه وأستاذه جفوة نفر عنه، وإذا وجد منه قسوة صد عنه، وإذا وجد منه حزما اشتد به عليه انقطع عنه. فيأتيه الشيطان ثم يزين له أن ذلك مما لا يطيق له احتمالا، أو ربما أتاه الشيطان في ثوب الناصح فقال: أستاذك وشيخك ليس في ثوب أهل العلم ولا يتخلق بأخلاق أهل العلم، أما تراه يفعل كذا وكذا وكذا؟ قلنا قبل قليل: ليس أحد من البشر من هؤلاء الأساتذة والشيوخ ليس معصوما، لكن الموقف هو ما الذي ينبغي علينا أن نتحلى به من الأدب. كان ولا يزال الأكابر من أهل العلم يربون طلابهم على هذه الآداب، وها أنت تجدها الآن منصوصا في كلام الإمام النووي، أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. يذكرون أيضا كما يخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: جاء رجل إلى الأعمش ومعه آخر لا يريد الحديث، فسأله هذا عن حديث، يعني هما صاحبان، أحدهما جاء يطلب الحديث والثاني مرافق، ما جاء يطلب لكنه رافقه، فلما وقف عند الأعمش سأله عن حديث، فغضب عليه الأعمش فسكت الرجل، فقال الآخر صاحبه المرافق هذا، قال: لو كنت مثلك ما أتيت هذا أبدا. فقال له الأعمش: هو إذن أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء خلقي. يقول: إذا كان سيستجيب لنصيحتك هو أحمق مثلك. يعني ما ينبغي أن يكون طالب العلم بحال أن ينصرف عن شيخه وأستاذه لجفوة رآها أو سوء خلق أو شيء مما لا يليق من الطباع أيا كان. فما الذي سيضيره لو احتمل وتجاوز الموقف؟ بعض طلبة العلم أيضا يعد هذه الجفوة وسوء المعاملة أو الغلظة من الأستاذ، يعدها كأنه يتعامل مع الأقران، يعني أساء إليه فيحسبها عليه، ثم يظل يحتملها إن احتملها، لكن في نفسه منها شيء. يقول النووي رحمه الله: ليس هذا المطلوب، المطلوب أن تزيل ذلك، بل أن تتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، يعني حتى لو كانت العبارة أو الموقف أو الكلمة ظاهرها الكذب، ظاهرها الإساءة، ظاهرها كذا وكذا، ظاهرها الفساد، تتأول لها تأويلات صحيحة. هل هذا لأننا نبالغ في احترام أساتذتنا فنعاملهم بمنزلة العصمة؟ لا، قلنا إنهم بشر، لكن الأدب يحملنا على ذلك. يقول النووي: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. متى انتصب الطالب مع أستاذه خصما؟ يقول: قال لي وفعل لي ورأيته فعل كذا وصنع كذا. مثل هذا كما قال النووي: والله قليل التوفيق أو عديمه. مثل هذا لم يصبر على ملازمة الشيوخ، ولا يتحمل، ولا يطيل الصحبة. ولنا في السلف مواقف يضربون فيها الأمثلة. التماس المعاذير لعامة المسلمين من كرم الخلق، أن ترى من أخيك المسلم خطأ أو زلة فتقول لعله كذا، التمس لأخيك 70 عذرا ما تدري. فإذا كان أخوك المسلم بعامة بحاجة إلى أن تلتمس له العذر في خطئه، فما بالك بمن له حق عليك، أستاذك وشيخك الذي علمك والذي رقى بك والذي زودك من الفضائل والمعالم بفضل الله وتوفيقه، هو أحق بالتماس المعذير لأخطائه وزلله وخطئه. أخرج البخاري من طريق سفيان قال عمر، قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرت ذلك لبعض أهله، أهل ابن عمر، فقالوا: والله لقد بنى بيتا. لأن يروي عن ابن عمر قال له: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرت ذلك لبعض أهله فقال: والله لقد بنى بيتا. إذن هذه عبارة ظاهرها الكذب، إنه قال شيئا هو في الحقيقة فعل خلافه. قال سفيان: قلت: فلعله قال قبل أن يبني، يعني لعله قال: ما وضعت لبنة على لبنة قبل أن يبني البيت الذي قال أهله إنه بنى. أرأيت كيف يلتمس المعاذير؟ يقول الحافظ ابن حجر: لعل سفيان فهم من قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على ما رواه له عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، فبادر سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه، وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره، والله أعلم. هذا كله ينبيك عن أنه كيف يتعامل الشيخ التلميذ مع شيخه والطالب مع أستاذه في المواقف التي يكون فيها أخطاء، تجاوزات، خلل، جفوة، إساءة، فإنه متى تحمل واستطاع أن يروض نفسه على التماس المعاذير رزق التوفيق والسداد، ثم دامت صحبته لشيخه. ومن دامت صحبته لأهل العلم كانت له البركة بتحصيل العلوم والمنافع والاستزادة أكثر من غيره، ولا نزال نرى ذلك شاهدا في أحوال طلبة العلم وحياتهم، أعظمهم بركة في أكثرهم صحبة لشيوخهم. وإذا رأيت شيخا طالت صحبة تلاميذه له فلا تظنن لأنه معصوم أو أنه يعيش بينهم عيشة الأنبياء، لا، لكنهم يرزقون التوفيق والسداد في حسن الأدب والتماس المعاذير واحتمال الجفوة التي قد تكون من الشيوخ. نعم. وإذا جف الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا، وأنقى لقلب شيخه له. بل يقول حتى إذا جفاه الشيخ، جفاه أصبح لا يلتفت إليه ولا يتحدث معه، وإذا أتى مجلسه ما أقرأه وما علمه وتركه عتابا أو لشيء في نفسه، قد يبتدئ هو بالاعتذار إلى الشيخ، يعني لا يحتاج أن يناديه الشيخ ليفصح له عما كان منه من سبب، ولا يتوجه بالسؤال لشيخه على ما تفعل معي كذا وكذا، يعني لا داعي لأن يعرف السبب، بل يبادر إلى الاعتذار. يعني قد يكون السبب مقنعا وقد يكون غير مقنع، قد يكون السبب صحيحا وقد يكون خاطئا. يعني هب أن الشيخ بلغه شيء بالخطأ عن تلميذه ف فعاتبه مثلا أو فهجره أو جفاه. هنا يقع في نفس التلميذ أنه لا بد أن يعرف السبب ليحدث أستاذه به. يقول النووي بل يبدأ بالاعتذار، وربما كان الشيخ قد بلغه شيء بالخطأ عن تلميذه فحصلت الجفوة. ليس المطلوب هنا هو أن نصحح للشيخ السبب الذي بنى عليه جفوته، المطلوب الاعتذار. أولا اعتذر، وأنا أعتذر وأنا ما أخطأت، فعلى ما أعتذر؟ نقول نعم، في مقام الطلب الأدب أن تعتذر، ليس لأنك مخطئ بل لأن شيخك يستحق الاحترام وأستاذك يستوجب التقدير. هذا الذي للأسف لا يفهمه كثير من طلبة العلم اليوم، عندما يظن أن الاعتذار فرع عن الاعتراف بالخطأ. نحن مع والدينا ومع شيوخنا وأساتذتنا عندما نبذل الاعتذار ونتلطف في الجواب ليس إقرارا بالخطأ ولا اعترافا بالجناية ولا إصرارا على شيء، بقدر ما هو احترام نبذله وتقدير نقدمه لهؤلاء أصحاب الرتب العليا في حياتنا، الوالدان والأساتذة والمعلمون، لأنه في مقام الأبوة كما تقدم قبل قليل. قال وإن جفاه الشيخ، ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، قال فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. وستثبت لك الأيام وتمر بك المواقف، فيعرف شيخك أنه قد اعتذرت إليه فقبل عذرك، ثم يتبين له بعد مدة أن ما كان قد جفاك لأجله لم يكن مصيبا فيه، لكنك من أدبك ما اجترأت أن تحدثه فيه، والله ليرتفعن قدرك عنده، ولا يجل طالب العلم في نظر أستاذه لما يراه أنه من حسن أدبه ما فاوضه ولا راجعه ولا كلمه في مسألة تتعلق بموقف جفاه فيه، بل كان حريصا على تطيب خاطر قلب شيخه وأستاذه، فانصرف إلى ذلك ولم يلتفت إلى سبب الجفوة أو ذلك الإعراض الذي حصل. نعم. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. نعم، ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة قطع الزمان بأسره ذليلا. نعم، ومنه الأثر المشهور. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذل في الطلب فعز شيخا يطلب ويحضر إليه الناس ويقصدونه. لماذا أورد هذا النووي في خاتمة الفصل؟ لأن قلنا إذا جاف الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار، سيأتيك بعض الطلبة فيقول لكن هذه مذلة. نعم، في مقام التعلم هذا ذل محمود، لأنك لن تذل نفسك بمعنى إراقة كرامتها والرضا بالهوان، لكنه إرغام النفس في مقام الأدب في حال الطلب، لتكون هذه قاعدة تقوم عليها النفوس لتصل إلى مصاف الكمال وتبلغ الدرجات العلى في طلب العلم وتحصيله. نعم. فصل. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منها والتي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. نعم، هذا الفصل فيه الحرص على التعلم واستمرار الهمة على الطلب دون القناعة أو الاكتفاء باليسير، مع مراعاة ما تطيقه النفس من الاحتمال وألا يكلفها ما لا تطيق. نعم. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته يعني ورده أو مجلسه أو درسه أو مقداره المخصص له، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بل بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرأ في غيره. إذا جاء إلى المجلس فلم يجد الشيخ انتظر ولازم الباب ولا يفوت درسه، يقول إلا إذا كان يعلم أن الشيخ يعني مثلا جاء انتظره إلى العصر فما خرج إلى المغرب، قال إن كان يعلم أن الشيخ لا يقرئ بعد المغرب أو بعد الظهيرة في تلك الأوقات سينصرف، ليس لأنه استعجل بل لعلمه أن الشيخ لا يقرئ في مثل تلك الأوقات فيراعي رغبته. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. في قصة ابن عباس رضي الله عنهما المشهورة التي أخرجها الأئمة في بيان قصته في طلب العلم، أنه ربما أتى دور بعض الأنصار فوجده نائما فتوسد التراب عند بابه فخرج فلقاه هكذا، حتى بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغ. مثل هذا ما نهى ابن عباس براحة الجسد ولا بإطالة الراحة والانتظار، لكنه كان يتربص وينتظر، وإذا وجده نائما لم يستأذن عليه، ثم بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغ في العلم والتحصيل. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. نعم، هذا مهم لكل طلبة العلم صغيرا كان أو كبيرا، انتهاز الفرص وتحين الأوقات التي يجد فيها طالب العلم همة نفسه وفراغ وقته وعافية بدنه وسلامته عن الصوارف والشواغل. والله إنها الفترة الذهبية في الحياة، لأنه إذا كثرت الشواغل كثرت الصوارف لم يجد في متعة طلب العلم وتحصيله والملازمة وإطالة النظر في الكتب وقطع الأوقات كما يجدها في تلك الفترات. قال يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل وقت الفراغ والنشاط، قوة البدن، نباهة الخاطر، قلة الشواغل، قبل أن تعرض العوارض التي ستأكل من وقته وهمته وذهنه ونشاطه وعافيته ما لا يتاح له فيما بعد أن يجد أكثر من ذلك. أقصد من ذلك أيضا أن طالب العلم إذا توفرت فيه العافية والسلامة والنشاط والفراغ والإمكان والأسباب مجتمعة من حوله فينبغي أن يجتهد. تدري ما معنى يجتهد؟ يعني يبذل من وقته وما يمكنه من أسباب حتى لو قل نومه وحتى لو ضاقت عليه باقي الأمور في الحياة، وينصرف إلى هذا المقصود الكبير طالما هو متاح بين يديه، لأنه سيأتيه يوم لن يجد من فراغ الوقت ولا الذهن ولا عافية البدن ولا قوة النفس كما يجدها في مثل هذه الفترة في حياته. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. يقول الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، يعني قبل أن تصبح رئيس، والمعنى يعني رئيسا كل بحسبه، لكن فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، ليس لأن الرئاسة دائما تكون حاجبا يمنع، لكن شواغلها أعباؤها تكاليفها تحول بينك وبين أن تستمر كما كنت طالبا منصرفا بهمة من حلقة إلى أخرى ومن كتاب إلى كتاب ومن درس إلى درس، فمتى كان كذلك فانتهز الفرصة. وعمر رضي الله عنه يقول كما أخرج عدد من الآئمة: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصبحوا سادة، لأنك إذا أصبحت سيدا يعني مسؤولا أو مطاعا، أستاذا، مديرا، شيخا، معلما، إماما، خطيبا، أتتك الشواغل، أتاك الناس يتعلمون، انصرفت إلى الأوقات، ضاقت عليك الفرص، فليست كمثل ما أنت عليه وأنت طالب. نعم. فصل: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وينبغي أن يحافظ على قراءته محفوظه. طيب، اللهم بارك لأمتي في بكورها، الحديث حسن بمجموع طرقه، وفيه الحث على التبكير في الأمور كلها، في طلب الرزق، في طلب العلم، في السعي في قضاء الحوائج. البركة أول النهار أعظم من آخره، ومتى وجد فرصة أن يكون عند شيخه مبكرا فهو آكد لحصول البركة. نعم. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره. ألا يؤثر بنوبته غيره، يعني إذا جاءه الدور وهو ينتظر عند أستاذه لا ينبغي أن يؤثر بها، يعني ألا يقدم آخر ويرى أن هذا مثلا من إكرام صاحبه أن يعطيه نوبته، هذا لا ينبغي. طالما جاءه الدور جاءته النوبة ينبغي أن يكون حريصا عليها ولا يؤثر غيره بها. نعم. فإن الإيثار بالقرب مكروه في القرب، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحفوظ النفس، فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. الإيثار إنما يكون محمودا إذا كان كما قال المصنف في حظوظ النفس، تؤثر صاحبك بمالك، بسيارتك، بطعامك. لكن في القرب الشرعية، في العبادات التي هي قربة، لا إيثار فيها. ولهذا يقول الفقهاء الإيثار في القرب مكروه، وإذا كانت القربة واجبة أصبح الإيثار فيها حراما. الإيثار في القرب مكروه، يعني تكون واقفا في الصف الثاني وجدت فرصة وفجوة في الصف الأول، فعندما تجامل صاحبك تقول له لا تقدم أنت، أنت آثرته بقربة وهي فضيلة الصف، هذا لا محمدة فيه بل هذا مكروه. إلا ما استثناه الشرع كأن يكون التقديم هنا لوالدك وهو برا به ستقدمه وتعطيه الفرصة ونحو هذا. فلما تكون في الحلقة وتأتي نوبتك فتقدم صديقك وزميلك ليأخذ الدورة مقدما عليك، هذا لا يدخل في الإيثار لأنها قربة، والإيثار في القرب مكروه. قال إن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه امتثل أمره، يعني كان يكون صديقه مستعجلا ذلك اليوم وعنده موعد أو أمر يريد لحاقه، فأشار إليه الشيخ أن اسمح لأخيك أو صديقك أن يأخذ نوبتك فيمتثل أمره. نعم. ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيره على فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله. لا يحسد أحدا، ربما وجدت من رفاقك من يفوقك في الحفظ، يفوقك في قوة الذاكرة، أحسن منك صوتا، أقوى منك حفظا، أكثر منك قدرة، لا تحسده على ذلك، هذا رزق قسمه الله. نعم تغبطه بحيث تتمنى أن يكون لك مثل ما له دون أن تتمنى زوالها عنه. قال وألا يعجب بما حصله. نعم. وألا يعجب بما حصله، وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل، لم يحصل له ما حصل، أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه. نعم. على ماذا يعجب المرء بشيء يجده في نفسه؟ هو شيء ما اخترعه، شيء أتاه الله إياه، فعلى ماذا يعجب؟ إنما يحمد الله عليه. نعم. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي ألا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها والله أعلم. أما نفي الحسد فأن تعلم أن الله هو الذي قضى وقدر وأراد أن يكون لفلان مثل كذا، فعلى ماذا تعترض؟ والله عز وجل قد أرادها لحكمة. انتهى الباب الرابع. ونشرع في الباب الخامس لأخذ بعض فصوله ما أمكن منها في مجلس اليوم، وهي ما يتعلق بآداب حامل القرآن. نعم. الباب الخامس في آداب حامل القرآن، قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. نعم، لما كان الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه تقدمت جملة منه. طيب إذن ماذا يقصد المصنف بهذا الباب آداب حامل القرآن؟ حامل القرآن أعم من أن يكون معلما أو متعلما، مسلم حافظ للقرآن، تعلم القرآن وقرأه فحمله أو حمل بعضه، هو ليس معلما وليس متعلما، لكنه أخذ قسطه من كتاب الله فغدا من حملة القرآن. والكلام هنا عن الآداب التي تعم حملة القرآن، معلمين كانوا أو متعلمين أو من سواهم من الأمة من حملة القرآن. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مترفعا عن الجبابرة والجفات من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق، واستقبلوا الخيرات، واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخضعون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسالة من ربهم، رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وعن الفضل بن عياض قال النووي: ينفذونها بالنهار أي يعملون بما فيها. وعن الفضل بن عياض الفضيل وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. هذه الآثار الحسن والفضيل تؤكد على أن لحامل القرآن شأنا يختلف به عن عامة الناس، وسر ذلك أن الله لما أودع كلامه في صدره فقد ارتقى مرتقا عظيما. وحق على حامل القرآن أن يعرف ما الذي بلغه بحبله لكتاب الله جل وعلا، وكلها قد تقدمت فيما قبل. يقول الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، يعني يقومون بها في الليل وتكون محل تدبر، فإذا قاموا نهارهم كانوا عملا بالقرآن. نعم. فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. حذاري أن يكون القرآن عند حامل القرآن مكسبا للعيش في الدنيا يتأكل به، إما قارئ يستضاف في المحافل فيقرأ فيؤجر، أو إماما لا يؤم إلا لصوته الذي يتعاطى عليه أجرة، أو تراويحا يؤم بها ولا يفعل إلا في مقابل أجرة. فحذاري أن يتخذ القرآن معيشة يتكسب بها. نعم. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها. يقول: لا اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، هذا نص صريح. كيف يكون القرآن مأكلة؟ هو كما أسلفت لك لا يتخذه صاحبه إلا بابا يأخذ منه أجرا من أجور الدنيا. قال: ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. الجفوة عن القرآن، البعد عنه، الغلو فيه، المبالغة في قراءته أو تلاوته فوق ما جاءت به الشريعة، أي لا تبالغ بسرعة لقصر المدة التي يقرأ فيها القرآن. وفي الحديث الآخر: قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. القدح هو السهم، يعني في سرعة ما يرمى السهم فينفذ، لا يكون قصدك من قراءة القرآن سرعة إنفاذه والانتهاء من قراءته كالقدح، كالقدح إذا انطلق من الرمية سريعا. قال: يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال معناه يتعجلون أجره إما بمال أو سمعة أو نحوهما. نعم. وعن فضيل بن عمرو رحمه الله تعالى قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة. والمعنى صحيح، لا يجوز التأكل بالقرآن. نعم. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه. هنا مسألة مهمة، هل يجوز للمعلم أن يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرة؟ تحريرا لمحل النزاع، عليك أن تفهم أنه إن أخذ أعطية أو هبة من بيت المال، بيت مال المسلمين، فلا حرج في أخذه. والمقصود بالهبة والأعطية أن يعطى مالا ليس أجرة. ما الفرق؟ الأجرة عقد يدفع فيه مال مقابل منفعة، فيقول لهم: أعلم أولادكم وتعطوني كذا وكذا في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع، بحيث إذا نقص العطاء نقص التعليم. فالأجرة هي التي اختلفوا فيها، هل يجوز أخذ الأجرة؟ يعني يعمل التعليم للقرآن في مقابل أجرة تزيد وتنقص بقدر ما يتفق عليه مع من يعطيه. أما الهبة والرزق من بيت المال والأعطية فلا حرج في الأخذ منها والانتفاع، خصوصا إذا تفرغ المعلم للتعليم، فإنه سينقطع عن تحصيل الكسب والمعاش لأهله وبيته ونفقة عياله، فينبغي أن يعطى ما تكفى به مؤونته. أما الأجرة فقال هنا اختلفوا فيها، ونقل هنا قولين كبيرين عن أهل العلم. الجمهور من أهل العلم على جواز أخذ الأجرة لمعلم القرآن على تعليم القرآن. كيف ونحن نقول قبل قليل لا يجوز التأكل بالقرآن؟ هذا ليس تأكلا بالقرآن، هذه صنعة ومهنة وعمل يتعاطى أجرة عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وليس هناك ما يمنع من أخذ الأجرة على التعليم، فسواء علم الطب أو الفلك أو الهندسة أو القراءة والكتابة أو علم القرآن، هو يأخذ الأجرة على مهنة التعليم. فكونه يعلم علما يأخذ عليه أجرة، خصوصا كما قلت إذا تفرغ لذلك وتصدى له، فإنه لو أراد أن يبحث عن عمل سيترك التعليم ويتضرر الناس ولا يجدون من يعلمهم. فأخذ الأجرة لا حرج فيه على قول الجمهور، وهو قول مذهب أهل العلم كافة. وقالت الحنفية إنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ووافقهم عليه طائفة من أهل العلم، وهو رواية عند الحنابلة. والقول الوسط الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن القرب الشرعية كالأذان والإمامة وتعليم القرآن هذه ونحوها من العبادات إنما هي في مقام أخذ الأجرة لوليه أموال اليتامى، والله قد قال فيها: فمن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن كان محتاجا أخذ ولا حرج عليه، ومن كان مستغنيا وجعل تعليمه احتسابا فهو مأجور، وباب الخير فيه أعظم. وهذا جمع لأطراف المسألة وتوسط حسن فيها. أما الرزق والهبة والأعطية من بيت المال فلا حرج فيها، وليست داخلة فيما اختلفوا فيه من مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. نعم. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترط، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازه إذا اشترطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من النار فاقبلها. وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض، فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعتقد معه بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعلم، والله أعلم. نعم. أدل وأشهر أحاديث من منع أخذ الأجرة على القرآن حديث عبادة بن الصامت قال: علمت رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي قوسا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها قوسا من نار فاقبلها. والجواب عن هذا من وجهين: أولا ضعف الحديث فلا يصح سندا وفيه ضعف، وأنه مرجوح بالحديث الأصح منه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم أجيب ثانيا بتأول الحديث أنه لو كان صحيحا فليس المنع لذاته، بل لأن عبادة قبل الأعطية من فقير من الفقراء. أما رأيت أنه قال: علمت رجلا من أهل الصفة وهؤلاء فقراء، فإرهاقهم بتكليف نفقة في مقابل تعليم القرآن هو الممنوع شرعا. وثالثا كما قال المصنف أنه كان قد تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، فلما أهداه على سبيل العوض لم يجز له الأخذ بخلاف من عقد معه إجارة قبل التعليم. وأما المجوزون فاستدلوا بحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في الرقية لما رقى أبو سعيد الخدري سيد القوم وأخذوا منهم شيئا من الغنم قد شارطوهم عليه، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فدخل في قوله كتاب الله الرقية ودخل فيه التعليم. واستدلوا بحديث الصحابي الذي جاء يخطب امرأة أو قامت امرأة وهبت نفسها، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل فقال: التمس لو خاتما من حديث، فقال: ما معي إلا كذا، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. القرآن هنا ليس عوضا، فزوجها، فصار القرآن هنا في مقابل المهر، فكان أيضا في مقابل أجرة ونحوها. فدلت الأحاديث على أنه لا يمتنع شيء من ذلك، إنما الممنوع ما هو؟ أن يأتي صاحب القرآن فيقرأ للناس ويقول: أعطوني لأني قرأت، فيقرأ في محفل أو يؤم بهم أو يصلي، ويشترط أنه في مقابل قراءته يأخذ أجرة، فهذا الذي جاء الذم فيه والمنع منه. تم هذا الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب في آداب حامل القرآن في الباب الخامس منه، ونرجع بقية فصوله مع الأبواب الأخر إلى مجلس آخر إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.